صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الليلة المباركة نستفتح الدورة الثانية من كتاب المناسك من كتاب المقنع للإمام الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى، نسأل الله الإعانة والتوفيق والإلهام والتسديد للجميع. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: فصل. السابع عقد النكاح لا يصح منه. نعم صح. السابع. فصل. السابع يعني من محظورات الإحرام عقد النكاح لا يصح منه، وفي الرجعة روايتان ولا فدية عليه في شيء منهما. فصل. الثامن الجماع في الفرج قبلا كان أو دبرا من آدمي أو غيره، فمتى فعل ذلك قبل التحلل الأول فسد نسكه عامدا كان أو ناسيا، وعليهما المضي في فاسده والقضاء على الفور من حيث أحرما أولا، ونفقة المرأة في القضاء عليها إن طاوعت وإن أكرهت فعلى الزوج، ويتفرقان في القضاء من الموضع الذي أصابها فيه إلى أن يحل، وهل هو واجب أو مستحب على وجهين. وإن جامع بعد التحلل الأول لم يفسد حجه ويمضي إلى التنعيم فيحرم ليطوف وهو محرم، وهل تلزمه بدنة أو شاة على روايتين. فصل. التاسع المباشرة فيما دون الفرج لشهوة، فإن فعل فأنزل فعليه بدنة، وهل يفسد نسكه على روايتين، وإن لم ينزل لم يفسد. فصل. والمرأة إحرامها في وجهها، ويحرم عليها ما يحرم على الرجل إلا في اللباس وتضليل المحمل، ولا تلبس القفازين والخلخال ونحوه، ولا تكتحل بالإثمد، ويجوز لبس المعصفر والكحلي والخضاب بالحناء، والنظر في المرآة لهما جميعا. باب الفدية، وهي على ثلاثة أضرب. قف على هذا حسب. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: السابع من المحظورات والممنوعات وما يمنع منه المحرم عقد النكاح، وقد جاء فيه الحديث الصحيح عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، فلا يصح منه أن يعقد لنفسه ولا لغيره، ولا يصح للمحرمة أن يعقد عليها ولا تخطب، ولا يخطب المحرم لنفسه ولا لغيره. كل هذا من باب الاحتياط للثامن، وهو الجماع في الفرج، فيمنع كل ما يدور حوله لشدته، وهو مبطل يعني الجماع مبطل للحج كما سيأتي إذا كان قبل التحلل الأول. لا يصح منه من المحرم ولا يصح العقد عليها يعني المحرمة، وهكذا كما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه. ولا ينكح ولا ينكح هذا وإن كان نفيا فهو في مفاده النهي، بل هو أبلغ من النهي عند أهل العلم. لماذا؟ لأن سياق النفي يدل على عدم وجود الفعل، عدم وجود هذا الأمر بالكلية، ما هو موجود لكنه ممنوع، وهذا أبلغ من النهي الصريح عند أهل العلم. طيب، إذا عقد أو نكح لنفسه عقد وهو محرم، النكاح ولا شك باطل. كثير من الناس مع جهلهم قد يعقدون ويستمرون ويرزقون بأولاد. انت شو اللي وراك؟ صحح له القبلة. ثم يستمر هذا العقد مع الجهل ويرزقون بالأولاد، والعقد مع بطلانه يصحح فيما بعد مع إذا علم به، ومع بطلانه فهو نكاح شبهة يجب تصحيحه، ويصح ما يترتب عليه مع الجهل، فأولاد الشبهة ينسبون إلى أبيهم وإلى أمهم، ولكن التصحيح لا بد منه لأن العقد ما وقع أصلا. وفي الرجعة روايتان: رجل طلق وهو حاج، طلق قبل الحج مثلا أو في أثناء الحج، وأراد أن يراجع طلاقا رجعيا، وأن أراد أن يراجع هذه المطلقة، هل يجوز له أن يراجعها أو لا يجوز كابتداء عقد النكاح؟ لأنه يضم المرأة إلى عصمته كابتداء النكاح في الأصل، ولكن فرق بعضهم بين الابتداء والاستدامة، فقالوا الابتداء هو الممنوع والاستدامة استمرار لعقد سابق فلا تضر، ولذلك فيها روايتان. شو الإنصاف؟ شو يقول بالإنصاف؟ وفي الرجعة عن الرجعة؟ إيه، قوله وفي الرجعة روايتان يعني في إباحتها وصحتها، وأطلقهما في الإرشاد والهداية والمبهج والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب ذكروه في باب الرجعة، والحاويين وناظم المفردات والمحرر، إحداهما تباح وتصح وهو المذهب، اختارها الخرقي والقاضي في كتاب الروايتين والمصنف والشارح وصححه في الهداية والمستوعب والتلخيص والبلغة والرعاية الكبرى والتصحيح وتصحيح المحرر والفائق، قال ناظم المفردات عليها الجمهور وجزم به في الوجيز والمنور والمنتخب والإفادات. اسمه النظم المفيد الأحمد. سم النظم المفيد الأحمد. أين؟ في مفردات مذهب الإمام أحمد. وقدم منظومة تقرب أن تكون ألفية. وقدمه وشرحت شرحت في مجلد كبير طبع قديما على عهد الملك عبد العزيز، شرح المفردات. نعم. والرواية الثانية المنع وعدم الصحة، نقلها الجماعة عن أحمد ونصرها القاضي وأصحابه. قال ابن عقيل: لا يصح على المشهور. قال في الإيضاح: وهي أصح. ونصرها في المبهج، قال الزركشي: هي الأشهر عن أحمد. من هما الجماعة؟ سم الجماعة نقلها الجماعة ابن هانئ وابو داود وعبد الله وصالح وحنبل. كم إذا قال هم جماعة سبعة هم أو يزيدون؟ أظهر أنهم سبعة. وكذلك ابن القيم في إعلام الموقعين وأطال في تقرير المسألة، لكن الصحيح قول الجمهور. وين؟ لا، هم إذا كانت المرأة ليست بفراش مثلا، ولد الفراش، إذا كانت متزوجة فينسب لزوجها، أما إذا كانت ليست بفراش ولم يدعيه أحد، هذا كلام شيخ الإسلام ابن القيم، ونصره جمع من المتفقه المعاصرين، لكن الصحيح قوله: الولد للعاهر الحجر. العاهر ما له إلا الحجر، بغض النظر عن كونه ذات فراش أو ليست بذات فراش. هذه أمور معروفة عند أهل العلم، هذا إذا كان زوجها قد جامعها أو ولد الولد في مدة أمكن فيه مع جماع زوجها فأولى به. إذا زنت والزوج لم يجامعها في هذه الفترة، تكون ينزل عليه النص ولا ينسب؟ لا بد من نفيه باللعان، لا بد أن ينفيه باللعان. في البخاري من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج خالته ميمونة وهو محرم، وفي الصحيح في البخاري. وفيه أيضا عن ميمونة نفسها أنه تزوجها وهو حلال، وكذلك عن أبي رافع وهو السفير بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرجح قولها مع قول السفير بينهما، وأنه تزوجها وهو حلال، ولا يكون فيه معارضة بين حديث ابن عباس مع حديث ميمونة نفسها، لأن ذاك أقوى وأرجح، صاحب الشأن أعرف من غيره، كذلك السفير الواسطة بينهما الذي تردد بينهما أبو رافع. لا لا لا لا، صاحب القصة أدرى. جاء في عند النسائي حديث صفية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. مثل ابن عباس. مثل ابن عباس، المقصود أن صاحب القصة أو أدرى خلق الله بها. المقصود أن عامة أهل العلم على هذا، ولا التفتوا إلى قول ابن عباس من قريب ولا من بعيد، مع أنها خالته قريب من الحدث. عدم الصحة لأنها ضم المرأة إلى عصمته كعقد النكاح، كأنه عقد جديد، لكن هو استدامة على كل حال. والذي يؤيد أن الرجعة صحيحة أن هناك فرق بين الابتداء والاستدامة. ابتداء الطيب للمحرم محرم، واستدامته لو تطيب قبل الإحرام ثم أحرم وبقي أثر الطيب وبيصه في مفارق المتطيب ما ضر هذا الاستدامة، وهذا مثله. النصوص فاصلة، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. والله هذه أمور فردية يختلف فيها الناس. واحد إذا كان زوجته بجواره عشرات السنين ما تأمنه، وشخص ليلة الدخلة تأمن. الناس تفاوتوا، وعلى كل حال النصوص هي الحكم. ولا فدية عليه في شيء منهما، لا في العقد ولا في ما جاء معه، لا المحرم ولا المحرمة، ما لا فدية على أحد منهم. لكن العقد ليس بصحيح، لا بد أن يصحح. ولا فدية عليه في شيء منهما ولا في الرجعة، من باب أولى. ثم قال بعد ذلك فصل الثامن من المحظورات التي يمنع منها المحرم: الجماع في فرج قبلا كان أو دبرا من آدمي أو غيره. الجماع العلاج، في الفرج، في القبل أو في الدبر. لأنهم رتبوا الحد عليه فليكن الحكم عليه. وكما رتبوه على الجماع في القبل وهو الأصل، يعني الزنا رتبوا عليه الحد، كذلك ما كان في الدبر وعلى المذهب وحد لوطي كزان حكم واحد، وإن كان جمع من الصحابة أفتوا بقتله مطلقا، وإن اختلفوا في كيفية القتل. من آدمي أو غيره، من آدمي أو غيره، إن لو وطئ بهيمة في فرجها ترتب عليه الحكم على ما جرى عليه المؤلف، آدمي أو غيره، هل يختلف الحي عن الميت؟ نعم سم يختلف حسب ظاهر كلام المصنف. لا لأنه ما أشار إلى الميت سم، بعضهم يشير من حي أو ميت. وش قال عليه الشارع؟ بيجي الحكم، بس احنا ما زلنا نبحث اصل المساله. تبي تيجي كل شيء بيجي، ما تركوا شيء رحمهم الله. شوف التاسع، قال رحمه الله تاسع من المحظورات عندك. نعم، قال رحمه الله تعالى قوله الثامن الجماع في الفرج قبلا كان أو دبرا من آدمي أو غيره، فمتى فعل ذلك قبل التحلل الأول فسد نسكه. هذا المذهب قولا واحدا وعليه أكثر الأصحاب، إلا أن بعضهم خرج عدم الفساد بوطئ البهيمة من عدم الحد بوطئها، وأطلق الحلواني وجهين، أحدهما لا يفسد وعليه شاه، وأطلق في مسبوك الذهب في فساد النسك بوطئ البهيمة وجهين، وقال في المذهب وإذا وطئ بهيمة فكالوطئ في غيرها في أصح الوجهين، وتقدم إذا أحرم حال وطئه في أول باب الإحرام. قوله عامدا كان أو ساهيا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب أن الساهي في فعل ذلك كالعامد، وقطع به كثير منهم، وكذا الجاهل والمكره، قاله المصنف وغيره، ونقله الجماعة في الجاهل، وذكر في الفصول رواية لا يفسد حج الناس والجاهل والمكره ونحوهم، وخرجها القاضي في كتاب الروايتين، واختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق، ومال إليه في الفروع، وقال هذا متجه، ورد أدلة الأصحاب، وقال فيه نظر، وقال في الروضة المكرهة لا يفسد حجها وعليها بدنة. ويأتي في كلام المصنف ما يجب بالوطئ في باب الفدية في آخر الضرب الثاني وبعده. ما ذكر شيء يا شيخ عنه، ما ذكر عن الميت في الشرح ذكره هذا في الإنصاف، وهو ها؟ يتوسع في هذا حياة الموت لم يشر إليها صح ولا في الإنصاف، يعني كأنهم ما يتصورون الوقوع. ها شو ممكن لا يتصور أن يقع مع أنه وقع ويسأل عنه وقع في الحلال وفي الحرام. بعضهم يقول أنا حضرت وفاة زوجتي ويسأل بيودع ها؟ والله يا شيخ هذا سؤال ورد. شو؟ أقول هذا سؤال ورد من رجل يقول هو يسأل يقول هل يسألون إن امرأته توفيت فوقعها بعد وفاة ليودعها. إيه هذا اللي قالوا نسأل الله السلامة والعافية. يعني الفطر مسخت في كثير من الناس. نعوذ بالله. ولا من يتصور أن أعضاء الهيئة يقبضون على شخص في سراويله دجاجة جامعه؟ كم قالوا له شلون؟ قال ما أصغر من البيضة هو يحاج. نسأل الله العافية، يعني أمور ما تخطر على بال. والسبب انتشار هذه الوسائل التي قربت هذه الأمور، وبيد كل واحد، صغير كبير، ذكر أنثى، سفيه عاقل، بيد الناس كله، إضافة إلى القنوات والأمور التي انفتحت من الشرور علينا. يعني إذا كانت زوجته بالأمس هو يجامعها، واليوم وهي بدون مرض غير وضعها، هو محب لها حبا شديدا وفيها جمال ولم يتغير من وضعها شيء، يسأل، هي انقطعت الزوجية على كلام الحنابلة وغيرهم، ولكن الأمر ليس بالسهل، يعني يدل على خلل طرأ على أمزجة الناس، خلل كبير، والله المستعان. المقصود أن مثل هذه الأمور اللي ابتليت بها هذه الأمة وغير من الأمم من باب أولى، غير المسلمين، يعني ما أشرح عليهم، لكن المسلمون الذين يتدينون بقال الله وقال رسوله يقع منهم هذه الأمور، هذا يستغرب جدا. ها؟ ولا شوف الكتب المعاصرين ذكروا، لا لا لا، المسألة فيها شبهة، إذا كانت زوجته فيها شبهة، لكن مع ذلك هو حرام. الحد فيها شبهة، يعني أعني زوجته. الحج وليس الحد، الحج ولا الحد؟ قالوا البهيمة حكمها حكم المباشرة وحكم الاستمناء وحكم كذا، لأنه ليس بفرج آدمي أصلي وغير موجب للحد. المقصود أن المسألة تحتاج إلى شيء من العناية، وكتب فيها الكثير. تفضل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد. فمتى فعل ذلك يعني جامع المحرم في الفرج قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول، والتحلل الأول على المذهب يحصل باثنين من ثلاثة، صح؟ التحلل الأول على المذهب، أنا بقول كنا أقول، وهو الراجح عندي، لا تظن أننا نميل عن جادة، لأنها تقول ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وقد فعل اثنين قبل ذلك، يعني مجرد ما سمعنا أقوال أخرى المذهب رخيص علينا، مو برخيص علينا، له أدلته وله أعمدته وأئمته. كنت ترددت شوية أنت، أفتى من أفتى بأنه يحصل التحلل بواحد، لك ها؟ إيه؟ كم فعل النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يطوف بالبيت ويدخل لحله قبل أن يطوف بالبيت؟ كم فعل الشيخ؟ سلمك الله، الرمي والحلق. اثنين. فعل اثنين، الرمي والحلق. اللي هو المذهب ما جابوه من عندهم. ها؟ لا، النحر ما له دخل. النحر ليس منه. ما له دخل في التحلل. النحر ليس منها. النحر ما له دخل. المفرد لا نحر عليه، لأنه مو كل حجاج ينحرون، وإلا حتى يبلغ الهدي محله. واضح يعني في من أدخل النحر في قوله حتى يبلغ الهدي محله، ولكن باعتبار أن بعض الحاج وعدد كبير ومرجح عند كثير من أهل العلم والإفراد ما عليهم نحر أصلا، وش بقال لهم؟ فالأمور التي يرتب عليها الإحلال ما اتفق بين الحجاج كلهم أن يفعلوه، وهو الثلاثة، والنحر ليس منها. التحلل الأول اثنين، أو طعاف وحلق، أو طعاف ورمى. ها؟ لا، ما له دخل في التحلل أصلا. إلا التمتع والقران له نحر، لكن لو ما فعله تأخره، يعني في الأيام الثلاثة ولا نحر، فعل الثلاثة كلها يحل له كل شيء. فمتى فعل ذلك قبل التحلل الأول؟ يترتب على فعله هذا فسد نسكه عامدا كان أو ناسيا، هذا ما جرى عليه المذهب والأصحاب، وقال بعضهم إن الناسي معذور لقوله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وإذا قال أنا هذا المحرم جامع أول ما أحرم، ويمديه يرجع للمحرم ويحرم من جديد ويصح هذا؟ ها؟ شو؟ خلاص لزمه الحكم، لزمه الحكم فسد نسكه عامدا كان أو ناسيا، وفي الناس خلاف معروف. وعليهما المضي في فاسده، ما يترتب على الجماع فساد النسك والمضي في الفاسد، يعني تكميل ما دخلوا فيه من النسك والقضاء على الفور من قابل، لأن هذه السنة الماء خلاص انتهت، الفرصة واحدة وأفسدها، ما في فرصتين، وإن كان بعضهم يتصور هذا ولكن لا يمكن. والقضاء على الفور لا يجوز تأخيره، أول سنة يقضيه من حيث أحرم أولا، من مكان من الميقات الذي أحرم منه في الحج الفاسد. ونفقة المرأة يعني في القضاء عليها إذا طاوعت، يعني إذا أجابته مطاوعة، بخلاف ما إذا أكرهت، فإذا أكرهت فنفقته على من أكرهها هو الزوج. إن كان زوجا وإن كان وطئا بحرام فنفقته كذلك على من فعل بها. وهل من الإكراه التهديد بالطلاق؟ ها؟ والله اللي يظهر انه اكراه يا شيخ. ها؟ اقول اللي يظهر انه اكراه يا شيخ، ليس بالامر الهين اشد من الضرب. الاكراه درجات، لان الامر ليس بالهين، معصية ومفسدة للحج مبطلة له، لكن إذا عرفت المرأة بعصيان الزوج في كثير من أحوالها ثم طلبها وأصر عليها وتقول أنا والله ما أقدر أعصيه، صدق. ها؟ كيف تصدق يا شيخ؟ شو؟ إذا كان الأصل فيها المعصية كيف تصدق يا شيخ؟ أنا هذا يفعل كثير من الناس، تقول والله مكرهة والدافع لها هي الرغبة في الأصل، وإلا يدعوها لفراشها وتأبها في السعة، وتأتي في الضيق تقول لا يجوز أن نخالف أمره. التهديد بالطلاق لا شك الآثار المترتبة على الطلاق شديدة وقوية، لكن الإكراه عند أهل العلم في صورته المعروفة عندهم الإكراه الإلجاء، وهناك إكراه من دون إلجاء، ويحصل نظيره في الحياة كثيراً. على قوله ونفقة المرأة في القضاء عليها إن طاوعت. الواضح أنها إذا كانت مكرهة، ومعلوم أن درجات الإكراه كثيرة، منها ما يسمى إكراه حقيقة، لأن بعض الإكراه اللي هو مجرد حرمان من شيء يسير مثلا أو تهديد بشيء يسير، هذا ليس بإكراه في مقابل ارتكاب محرم. إيه نسكهما كله، الفاعل ضمير يعود إلى الفاعل سواء كان رجل أو امرأة، نفسه فاعل، لأنه أحيانا يعود الضمير أو مثل هنا فسد نسكه، يعني من فعل ذلك رجلا كان أو امرأة. ومن رب السماوات والأرض، ها؟ ثم قال سيقولون لله، ما قال سيقولون الله، الضمير يعود إلى الربوبية المفهومة من رب، تكون الربوبية لله في القضاء عليه. يا شيخ الأمور تحتاج إلى تقدير شرعي. الآن العذر بترك الجماعة مثلا أو بالفطر في رمضان مو بتفاوت الناس، في تفاوت شديد، بعضهم عند أدنى شيء يصلي بالبيت ولا كان ما، والواحد من الصحابة يؤتى به يهادى بين رجلين، والنبي عليه الصلاة والسلام يصاب بالإغماء 3 مرات ويرش عليها الماء ويقوم ليصلي بالناس. يعني تساهل الناس اللي نراه اليوم قد لا يكون مبرر لترك الواجب. ها؟ ما تصحي تجامع ولا تصحي، هي نائمة ولا متنايمة؟ على كلامك تصل انها نائمة لم تشعر. يدخل في مثل هذا، كان النائم مرفوع عنه القلم، هذا معروف، لكن هذا اللي استشكلته بجميع انواع الاكراه تدخل في فساد حج المرأة، لأنه لا يفرق بينها سواء كانت اكراه ممتع او غير ممتع. الله يتوب علينا. كم باقي؟ خلاص يلا توب. المرحلة الأول كان لك رأي المذهب